الشباب في أولياء أمور طلاب مراحل الابتدائي والإعدادي عندهم مشاعر قلق بسبب كورونا. يتعين فقط على أولياء الأمور التنبيه على أبنائهم باتباع عدد من الإرشادات الوقائية، وهي أبرزها غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار أو تنظيفها بالمطهرات الكحولية وغيرها، استخدام مناديل ورقية لتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، التخلص من المناديل بعد استخدامها في سلة المهملات، وعدم لمس العين والأنف والفم باليد خارج المنزل، وتناول كميات وفيرة من المياه. كذلك يجب على أولياء الأمور بمنع أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة حال إصابتهم بالسخونية أو السعال أو العطس، حتى لا يكونوا مصدر قلق لزملائهم، ولتجنب نقل العدوى فيما بينهم، مناشدا المدرسين ومديري المدرسة بضرورة فتح نوافذ الفصول لتهويتها بشكل مستمر. وعدني لا نبكي ونتألم ولا نعرف حيلة ولا فراق، وعدني إن أنا وإنت نعلم حكايتنا لكل العشاق، الشباب. ما زلنا معكم وبداية عام دراسي جديد، ونلتقي مع مجموعة من الشباب في مراحل تعليمية مختلفة. صوت الشباب، تأملات، أحلام، أفكار، أسلوب جديد، طرق مختلفة. صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف. أحمد نبيل، يعني إحنا بس عندنا أمل إن التعليم في مصر يتحسن، خصوصا التعليم الصناعي. كان زمان الأول كان الراجل اللي بيبقى عنده ورشة نجارة كان بيبقى ابنه بيساعده في ورشة النجارة، تمام، سواء بيكمل في تعليمه أو لأ، بس بعد ما بيخلص تعليم أو سواء ما خلص بيروح يشتغل معاه في الورشة، ومن بعد ذلك هو بيكمل الورشة وأبوه بيبتدي يتقاعد أو يرتاح في البيت. جت فترة كده العيلة العصامية اللي هو الأب العامل، واللي هو طلع بعد كده ابنه أولاده الدكتور والمهندس والمحاسب والظابط. ده عمل شوية من الناس وعي اللي هو لا، أنا أولادي ممكن يطلعوا حاجة أحسن، ابني ممكن ما يطلعش نجار يطلع مهندس، ابني ممكن ما يبقاش مثلا ميكانيكي، ممكن ابني يبقى غيرنا ثقافة المجتمع علشان تحترم قيمة العمل كقيمة. بالظبط كده، شوية بقينا نبص على الموضوع من ناحية لا، العامل ده حاجة قليلة، تمام، خليك تعليم عالي هو ده القيمة وهو ده الحاجة كويسة. فعمل مشكلة ان هو الأعداد زادت، سواء مهندسين محاسبين دكاترة، والقيمة بتاعتهم قلت، وفي نفس الوقت العمل الفني ما بقاش موجود أو ما بقاش منتشر، وبقى عامل مشكلة ان هو كل طبقات الشعب أو كل فئات الشعب أو كل فئات العمل بكمل بعض، احنا كلنا تروس في مكان كبير. استعدوا لعام الدراسي ازاي؟ طبعا انا مستعدة جدا للسنة الجديدة، انا مبسوطة جدا ان المدرسة تيجي، لان زعلانة اصلا من فترة الاجازة، وطبعا انا مش ببقى عايزة اخد اجازة خالص، لان انا بحب المدرسة جدا وعايزة ابقى طول الوقت فيها، لان طبعا انا بقضي وقت كبير جدا في المدرسة اكتر ما بقضي في البيت عندي. المدرسة يعتبر نص حياتي بجد. الثلاث سنين دول يعتبر حاجة مهمة في حياتي جدا. مبسوطة جدا ان انا داخلة تانية ثانوي ومستعدة جدا ان انا عاوزة. اهم حاجة عندي ان انا جيت الدرجة النهائية في السلوك. في الفعل انا جبت الدرجة النهائية في السنة الاولى بس نقصت درجتين، فانا عايزة بقى السنة دي ان انا اجيبها نهائية. يوسف، استعدادك لعام دراسي جديد بيبقى ازاي؟ بستعد علميا مثلا ان انا اقرا اكتر عن التحول الثقافي كموضوع مثلا على الانترنت، وطبعا كل حاجه موجوده دلوقتي على الانترنت، ان انا اقرا كتير مثلا واطور من نفسي واساعد نفسي ان انا اطور من نفسي بحيث ان انا اخش المدرسه وابقى جاهز لاي حاجه مثلا جديده، لان انا طبعا في عام دراسي جديد فاكيد انا اخد حاجه جديده، فبطور من نفسي لان مثلا ابقى داخل المدرسه مجهز نفسي. وفي نفس الوقت طبعا يعني العام الدراسي الجديد ده احنا بنحس ان احنا عاوزين يعني نروح له اسرع ونخلي الوقت يمشي اسرع عشان نوصل للمدرسه، لان المدرس نفسه لما بيجي يشرح بيحببنا في الحاجه نفسها مش بالاسلوب التقليدي اللي كنا بنشوفه في كل المدارس، بالعكس باسلوب بيخلي الطالب نفسه يحب يتعلم. بالنسبه للتعليم عن بعد والاجراءات اللي بتتخذ بسبب كورونا، وفي نفس الوقت المدرسة بتحاول كل ما عندها ان هي توصل لنا بكل طريقة، وان هي تحاول توصل لنا المعلومة بأي طريقة، لان اهم حاجة ان انت يعني تساعد الطالب اللي عندك ده ان هو يطور من نفسه. حتى لو في اجراءات عن بعد بنحاول مثلا ناخد حصص اونلاين او كده بحيث ان احنا نفضل نستمر، حتى لو مثلا هنطبق الجزء النظري ده بعد كده عملي في فترات قادمة ان شاء الله. ان شاء الله. احمد، مع بداية عام دراسي جديد بتستعد ازاي للعام الدراسي الجديد وبتجهز نفسك ازاي في ظل اجراءات كورونا؟ نبدأ نجهز نفسنا لمعسكر بداية السنة، فبالفعل دربنا مجموعة من طلبة العام الماضي على ان هم يشاركونا في استقبال الدفعة الجديدة، وكمان بيشاركونا في مرحلة الاستقبال من البداية، يعني مش فقط الفترة بتاعت بداية الدراسة. بداية العام الدراسي بيتم عمل المعسكر لاستقبال الطلبة، بيتم عمل مجموعة أنشطة، مجموعة مهارات مختلفة، بنبدأ احنا كمسؤولين تحول ثقافي نبدأ نحط الأنشطة اللي هتتنفذ على مدار العام بالكامل، المسابقات السلوكية اللي احنا بنحطها، التدريبات اللي هنقدمها كمان للسادة المدرسين لأن ده جزء من مهام التحول الثقافي أيضا، كمان الرحلات لو هنعمل مجموعة رحلات للطلاب، لو هنعمل اي واجبات سلوكيه دي بتتعمل بشكل اسبوعي، لو هيكون في تنافس ما بين مش فقط داخل المدرسه ما بين المدرسه والمدرسه الاخرى، ده بنبدا ان احنا نعدله من بدري جدا على اساس ان احنا ندخل العام الدراسي احنا جاهزين، ان احنا بنبقى طول فتره المدرسه موجودين مع الطالب في اي مشكله سلوكيه بنتدخل فيها سواء داخل المدرسه او خارج المدرسه، لان احنا مهمتنا ان الطالب يكون فعلا محترف سلوكيا. بيكون في اول حاجه لو الطلبه هتيجي المدرسه بيكون في طبعا اجراءات احترازيه بشكل عالي جدا، سواء في المسافه، مسافة التباعد أو الحوار ما بين الطلاب، يكون في محافظة على المسافة الآمنة، وكمان بيكون في الجزء الخاص بالتعقيم للطلاب وهم داخلين، الكحول موجود في قدام كل فصل، في عبوات كحول موجودة، الكمامات موجودة على البوابة، بيكون الطالب ملتزم أصلا وهو داخل أن ممنوع دخوله من غير الكمامة، وممنوع أن احنا نقلعها طول اليوم الدراسي، يعني مش فقط مجرد ان احنا بندخل، احنا فعليا العام الدراسي السابق احنا طول السنه لابسين الكمامه سواء مدرس او اداري او طالب، فده كان حاجات كمان من الطلبه بتقيم عليها سلوكيا. دكتورة نورة محمود، وحضرتك معيدة في كلية التجارة جامعة حلوان، ما عايزة أعرف استعداداتك أنت كدكتورة للعام الدراسي بيبقى إزاي؟ بنحاول إن احنا نهيئ بقى البنية الأساسية عندنا في البيت، لأن طبعا احنا بيبقى طبيعة الدراسة عندنا بيبقى نص الدراسة بتبقى أونلاين والنص التاني حضور في الجامعة عشان نقلل التجمعات، فببتدي بقى المنهج الدراسي احاول ان اعمله بطريقه كده شيقه في شكل فيديوز وحاجات تجذب كده الطالب شايف وشي بس، طبعا بيبقى غير المحاضرات الفيس تو فيس دي بتبقى بتوصل المعلومه بتبقى اسرع، بس احنا بنحاول باستخدام التكنولوجيا دي انها احنا نبسط. بشوف دلوقتي المواد اللي ان شاء الله هاخدها في السيكشن ازاي ان انا هقدر ابسطها واستخدم التكنولوجيا في ان انا اوصلها للطلبه، سواء بقى صور تعريفية بسيطة، عمل فيديوهات، تلخيصات وخرائط ذهنية ليهم. بنستعد برضو زي ان احنا ننظم الموضوع، يبقى فيه اجراءات احترازية ان الطالب ما يبقاش فيه اختلاط كبير وتجمعات لان بيبقى نسب الطلاب كبيرة، ازاي ننظم العملية دي عشان نقدر ان احنا نستقبل عام دراسي يكون بقى متوفر فيه كل يعني كل السلامة والامن للطلبة. بالنسبة للجامعة ككل بقى انت بتشوف ان بيبقى فيه تهيئة ظروف عامة برضو؟ طبعا الجامعة بتستعد استعداد عندنا كامل من حيث الكشف على الطلبة، تنظيم الصفوف، حتى بتدي مواعيد للكليات، بيقسموا حتى الطلبة بالأسماء أبجدي عشان مش كل الطلبة ينزلوا في وقت واحد يقدموا، لأن الأعداد ودي ممكن تتسبب لنا في مشاكل كتير. فنقطة التنظيم ونقطة انهم حرصهم ان كل الطلبة يبقوا لابسين الكمامات، كل الطلبة يبقى معاهم كحول، اللي بيجي ده خلاص هيخلص ورقه ما يفضلش في المكان على طول، يحاول ان هو خلاص يسيب بقى مكان لزمايله اللي جايين بعده. كمان الكشف الطبي، كل دي بتجري تحت اجراءات احترازية متواجدة في الجامعة كلها. أشرف ميمي السعيد، مدرس بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعة حلوان. طبعا احنا استعدادات الكلية والجامعة في العمل الجامعي الجديد في ظل ظروف الوباء العالمي كوفيد 19 طبعا الجامعة بشكل عام أعطت صلاحيات كاملة لكل الكليات فيما يتعلق بأعمال التنظيم. التنظيم المقصود به إعداد الجداول الدراسية وتوزيع المحاضرات والسكاشن. نتكلم على البداية، احنا المحاضرات طبعا في جزء من المحاضرات بقى الكتروني، بقى معمول بشكل الكتروني يعني او بشكل عن بعد، بحيث يبقى الدكتور والطلاب بيبقى في ما بينهم تواصل عبر برنامج معين، بحيث يتواصلوا الاثنين مع بعض ويقدر الدكتور يتواصل مع الطلاب في الشكل بقى فيديو، ينزل له ماتيريال مادة علمية ويقدر يتواصل مع الطلاب بشكل مستمر. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني، في بعض المحاضرات ما تنفعش تبقى الكتروني او عن طريق عن بعد، فده تم توزيع الطلاب بحيث يبقى على عدد ربع الكباستي او ربع قدرة تحمل المدرجات. يعني لو مدرج 1000 طالب بحد اقصى هتقدر تحط فيه 250 طالب، بحيث تقدر تعمل تباعد اجتماعي ما بين الطلاب علشان خاطر تقلل من انتشار الكوفيد. ده الجزء الاولاني على مستوى المحاضرات. السكاشن نفس القصه، بدل ما كان السكشن بيبقى 25 او 50 طالب، السكشن بقى تقريبا 25% من ساعه التحمل. اذا كل مدرج او كل قاعه تدريسيه سكشن صغير بناخد تقريبا ربع عدد الطلاب، يعني لو هو بيستوعب 50 طالب في الحاله دي بنحط فيه 13 طالب بحد اقصى، بحيث نقدر نعمل تباعد ما بين الطلاب. وفتحنا مواعيد السكاشن بحيث يبقى وقت اكبر شويه، يعني مثلا مكرر زي الرسم. طبعا ما ينفعش يبقى الرسم السكاشن بتاعه والجزء التطبيقي بتاعه الكتروني، ده الرسم الهندسي او الميكانيكي، ما ينفعش يبقى الكتروني. طبعا بعض المحاضرات وبعض المحاضرات ممكن تبقى الكترونيه، ولكن اغلب التطبيق بالكامل هيبقى فيس تو فيس، او الطالب هيبقى قدام الاستاذ او قدام المعيد بتاعه، بحيث يبقى فيه تواصل بشكل مباشر. طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا مراعيين موضوع الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي، بحيث يبقى الطالب متواجد بالكمامه بتاعته بالكحول وبالادوات الخاصه بيه، بحيث يقدر يحافظ على نفسه والاستاذ نفسه هيتابع تنفيذ هذا الموضوع. لا شك فيه ان ده وباء عالمي وان وضع سيء قوي على المستوى العالم، ولكن الجانب الايجابي انه نقلنا الى مستوى تكنولوجي وتقني عالي قوي، خلانا نقدر نتعامل مع التكنولوجيا بشكل مختلف، الطالب يتعامل مع الاستاذ بصوره مختلفه، بدانا نستخدم التكنولوجيا بشكل كويس قوي، وبالتالي الجامعه والكليات بدات تاخذ على عاتقها التدريب. تحيا مصر في ظل القياده الحكيمه الرشيده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، فده تفكير ورؤى مستقبليه جميله جدا جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. قالوا لي في جمله واضحه حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نيه الجمله هي تحيا مصر. قالوا لي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيره في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر، تحيا وعيوننا تملي صحيا، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. عروسة لابسة طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بالفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر، تحيا وعيونها تملي صحية، وعيونها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. استعدادات كلية الطب بجامعة حلوان نلتقي مع الدكتورة ياسمين العمروسي. أتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية. كل عام دراسي وانتوا بخير وسعادة. كلية الطب جامعة حلوان هي كلية رائدة في مجال التعليم الطبي، كلية بتعتمد في الأساس على أحدث النظم التعليمية في التعليم الطبي، بتعتمد على student centered teaching not tutor based، بنعتمد على نظام الموديولز، بنعتمد على نظام المجاميع الصغيرة في تقسيم الطلاب. طبعا الموضوع ده بيبقى challenging أكتر كل ما الدفعات الجديدة بتخش بالأعداد بتتزايد بتاعت الطلبة، بس احنا دايما بنحاول نحافظ على الستيب والطريقة اللي احنا ابتدينا بيها. طبعا جائحة كورونا لازم طبعا كل الكليات بتاخد البروكوشنز بتاعتها. احنا ملتزمين بالريجوليشنز اللي جات لنا من المجلس الأعلى للجامعات والتوجيهات. 60% من التعليم هيبقى أونلاين و 40% هيبقى فيس تو فيس. احنا بما اننا كلية عملية، كلية الطب، احنا ما نقدرش نخلي كل التعليم بتاعنا أونلاين، فال 40% ديت احنا بنوجهها توجيه صحيح ان هي تكون موجهة للبراكتيكال اللي ما نقدرش نبدله أونلاين. احنا بنحرص على ان تكون دايما المجاميع صغيرة، بنوجه الطلاب ان هم دايما يلبسوا الماسكات، ناخد التباعد الاجتماعي، نعمل البروكوشنز بتاعتنا، وربنا يحفظ الجميع. اتمنى يعني عام دراسي سعيد لكل الطلبة، واتمنى ان شاء الله تمر مرور الكرام والأزمة دي تنتهي على خير، ونكون يعني عدينا من الصعاب بتاعتها، ونكون على الأقل أخذنا المميزات بتاعتها، ان احنا دلوقتي بقينا عندنا بلاتفورمز خاصة للأونلاين تيتشنج، وان وزارة التعليم العالي دلوقتي مفعلنا الحقيقة بنك المعرفة المصري، وهو مشروع عظيم فعلا، يعني في ثروة من المعلومات وثروة يعني، والبلاتفورم بتاع التطبيق ان نرفع عليه كل المواد التدريسية عليه بحيث تبقى متوفرة للطالب من أول السنة. كل عام جميعا وانتم بخير. أنا برسم لك صور، أنا على ضي الأمر، أنا برسم لك صور، أنا على ضي الأمر، أنا ما بجيش في خيال حبيبة ولا يرسم خشبة شمي، ما بجيش في خيال حبيبة ولا يرسم خشبة شمي، بلونها بهوايا وبمضيها بغنايا، بلونها بهوايا وبمضيها بغنايا، ويا ريتني كنت أقدر بطريقة أحلى صوت، وسمحلي شباب. ما زلنا معكم وبداية عام دراسي جديد. أصدقاء الشباب،

الأساسية دايما يؤدي إلى إشباع الحاجات العقلية والروحية. شبابنا في حاجة إن إحنا نكلمه ونتخاطب معاه ويبقى بيننا جلسات. الشباب عايز اللي يسمعه بشكل دائم ومستمر. لو أنت ما سمعتيش الشباب هو بيحاول يدور على اللي يسمعوه، فإحنا نحاول نعملهم دايما لقاءات ولقاءات مثمرة ونحطهم في مسابقات ونحفز الناس دي ونطلع طاقتهم الإيجابية، وربنا يوفق إن شاء الله. شباب ما زلنا في الجامعات المصرية، وألتقي مع الأستاذ الدكتور أحمد الجرحي عميد كلية الهندسة جامعة حلوان. والله حقيقة هو التطورات الحقيقة في يعني في نواحي كتيرة جدا، يعني في نواحي تخص العملية التعليمية، وفي نواحي تختص بتطوير مجموعة من المشروعات الخاصة بتطوير المعامل زي معامل الإلكترونيات والاتصالات، تطوير منظومات البحث العلمي، تطوير منظومة الدراسة العليا بالكلية. ده بالإضافة إلى العديد من المشروعات البحثية المرتبطة بالشركات والتطبيقات الصناعية. لو في طالب نجح في الثانوية العامة وإن شاء الله دخل هندسة حلوان، إيه المستوى اللي هيلاقيه في المعامل الإلكترونيات؟ لأن ده مجال بيشغل الشباب كله. لا حقيقة نقدر نطمنه ونقول له تعالى عندنا حلوان ما تقلقش خالص، هتلاقي إن شاء الله معامل متطورة، ويمكن بنسعى لتطويرها أكتر إن شاء الله. والمعامل دي مش في مجال الإلكترونيات بس، في الإلكترونيات، في الاتصالات، في التحكم الآلي، في معامل البرمجيات بصفة عامة. فأقول له اطمن وتعالى يشرفنا. دكتور أحمد الجرحي، حضرتك عميد لكلية الهندسة، خطة الكلية في التسويق لمنتجها للطالب اللي هيتخرج بتتيحوا فرص عمل للشباب، سوق العمل بالنسبة ليكم بتتعاملوا مع ازاي؟ والله حضرتك عارفة يعني يمكن احنا في حاجة بتميزنا الحياة هندسة حلوان، ان هي موجودة وسط مجتمع صناعي، واحنا في دايما تواصل بيننا وبين المجتمع الصناعي ده، ودايما بيسألنا عن تخصصات مختلفة وبيسألنا عن احتياجاته وهل يا ترى نقدر نوفر له هذه الاحتياجات ولا لا. فاحنا على تواصل مستمر مع الصناعة بحيث ان احنا بنحاول نطور المناهج بتاعتنا بحيث ان هي تخدم الصناعة، وبالتالي بتكون فرصة الخريج بتاعنا كبيرة في ان هو يلتحق بسوق العمل. التواصل ده بيقدر يخلينا نحط مواصفات للخريج بتاعنا، المواصفات دي هي اللي بنراعيها لما نيجي نعمل الكورسات بتاعتنا او نصمم المناهج الدراسية بتاعتنا أو المناهج الأكاديمية بتاعتنا بحيث أن احنا نغطي هذه المواصفات، وبالتالي بنضمن بصورة كبيرة جدا أن الخريج بتاعنا هيلاقي له دور محترم في سوق العمل. دكتور أحمد الجرحي، أخبار التدريب بالنسبة لكلية الهندسة؟ الحقيقة حضرتك أثرتي حاجة مهمة جدا، لأن المهندس بيقعد 5 سنين بيدرس شوية مقررات، الهدف منها أنه هو بيكتسب معارف ومهارات، مش شرط تكون المعارف والمهارات دي هي بتأهله مباشرة لسوق العمل. احنا بنحاول بقدر الإمكان أن هي بتكون تساهم بجزء كبير في تأهيله لسوق العمل، لكن التدريب مهم جدا في نواحي تانية كتير، حتى يمكن أبسطها التواصل مع المجتمعات اللي بره. يعني الطالب بيدرس حاجات أكاديمية 100%، لكن مهارات التواصل، معرفته بالبيئة الصناعية، معرفته بالشركات اللي ممكن يشتغل فيها، دي بتكون الحقيقة وضع تاني اللي بينمي هذه الميزة أو بيسقل هذه الموهبة في التعامل. والكلام ده كله هو مزيد من الدورات التدريبية. الدورات التدريبية دي ممكن تخدم تخصصات معينة بيستكمل دراسته بيها، في دورات تدريبية تانية ممكن تكون خاصة بمهارات التواصل، في حاجات خاصة حتى بمهارات التفاوض، مهارات التسويق للمنتجات المختلفة. فاحنا الحقيقة بننظم دورات تختص بهذه المواضيع مع كتير من الجهات الصناعية، وفي نفس الوقت يمكن بنحاول حتى شباب الخريجين بتوعنا أو يعني يمكن الستاف بتاعنا من المعيدين والمدرسين المساعدين، احنا بنحاول ننمي فيهم هذه الصفة عن طريق برضو التدريب مع المصانع، بحيث ان ما تبقاش الناحية تركيز على ناحية أكاديمية فقط، لا، يكون في ناحية أكاديمية وفي نفس الوقت تواصل مع المجتمع اللي حواليه. الأستاذ الدكتور أحمد الجرحي، أستاذ بقسم الاتصالات وعميد كلية الهندسة جامعة حلوان، أمنيات حضرتك لهذه الكلية في المستقبل إيه؟ وبتتمنى إيه للطلبة والشباب الجداد اللي بيلتحقوا بيها هذا العام؟ يعني أتمنى إن هم يصبروا، هيحبوا الكلية وهيحبوا الحاجات اللي بيدرسوها. أنا فخور بالشباب بتاع هندسة حلوان، لأن أنا كل يوم بكتشف فيهم ميزات أحسن مننا كتير جدا في حاجات كتيرة، بس نديهم الفرصة ونديهم الثقة في نفسهم، وإن شاء الله ربنا يوفقهم ويكرمهم. تعز ما تكون الدنيا واخد الواحد تنادينا تلاقينا زي الكل فوق. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان ويعدي بيكي على بكرة خير الشجعان. الشباب، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.